إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته ولا أجر لقائله إلا رضاه والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم حمدا لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره أبد الأبد يتضاعف أضعافا مضاعفة كما ينبغي لأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم وصفاته العلى ووحدانيته كما يحمد نفسه بنفسه ليس كمثله شيء في حمده وهو الولي الحميد وكما يحمده حملة عرشه والملائكة المقربون ومن حول العرش يسبح بحمده وكما يحمده النبيون والمرسلون والصديقون والمحدثون والشهداء والصالحون وله الحمد عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته ورضيته نفسه أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ضال لمن هديت ولا هادي لمن أضللت ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت ولا مباعد لما أدنيت ولا مدني لما باعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك ملك الملوك استوى على العرش فحكم على كل العروش بالتدمير واستوت قدمه على الكرسي فوسع السماوات والأرض أنت الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لك الحمد تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما عندي شيء ولست بشيء وما أملك شيئا إنما هو فضلك وحدك لا شريك لك أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا إله إلا أنت وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي وقرة عيني ومعلمي محمد النبي الرسول عبد الله ورسوله وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة. انصر أولياءك المجاهدين وفك سجن المسجونين وأسر المأسورين في سجون الطواغيت يا رب العالمين. اللهم اكشف همهم وادفع غمهم ونفس كربهم واحفظ دينهم واحقن دماءهم واملك أموالهم واحفظ عقيدتهم واستر أعراضهم. حقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. اللهم نسألك بعزتك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا، وغنائك عنا وفقرنا إليك إلا أغنيتنا. هذه نواصينا بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بأمتنا من سوء، اكشف ما بأمتنا من سوء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره تدبيره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة الذليلة الفقيرة بتقوى الله. أحبتي في الله، يخبرنا الله عن أعدى عدو لنا، إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولنستمع ماذا يقول الله عن هذا العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. إذاعات الطواغيت صوت إبليس. وأجلب عليهم بخيلك، الجيوش العربية التي تسحق الشعوب المسلمة، خيل إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، المباحث والمخابرات زوار الفجر الذين ملأوا البيوت حزنا وبكاء ويتامى وأرامل، هم رجال إبليس. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الأولاد الذين يحبون جاكسون المغني، والذين يتتبعون أخبار بيوتات الأزياء وما تنتجه محطات الغناء، لا شك أنهم من أبناء إبليس إن لم يرحمهم الله. وشاركهم في الأموال، سوق البورصة والمناخ والمعاناة التي تعانيها أكثر من 60,000 أسرة في الكويت شارك إبليس فيها بالربا، وأصبحت الآن آلاف المحلات والدكاكين عاطلة. محق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كل ذلك بسبب طاعة الشيطان. وشاركهم في الأموال والأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل أهله أي زوجته ولم يقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا لم يقل ذلك أتى الشيطان أهله معه. وخرج ابنه نزغة إبليس، وكم يغفل الإنسان عن هذا. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، عدهم عدهم. البيت الأبيض هو رمز العزة، البيت الأحمر هو الذي سيحرر فلسطين. قال ريغن، قال بيغن، قال مونتغومري، قال نابليون، ويستحون أن يقولوا قال محمد صلى الله عليه وسلم. أخذوا عهود الشيطان ووعودها ولجأوا إلى البيتين الضالين المنحرفين. ألا إن الطواف حولهما من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول رب العزة: لا إله إلا هو، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. إذن الذي يدفع الشيطان هو التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تحدي: إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولاية، ولاية من الله ولي الصالحين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن ولي الله، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تفويض: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. توكلوا على الله عباد الله، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ويقول الله سبحانه مخبرا عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وانطلق الشيطان إبليس إلى الأرض وأخذ يطوف ويدور بالإنسان من جميع الجهات، من فوق، من تحت، يمين، شمال، أمام، خلف، يؤذه. فإذا بلغ سن التكليف ظل يحاول به وهو على الفطرة فلم يطق. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بكاء الطفل ساعة ولادته ذلك من وخز الشيطان ونخسه، فإن الشيطان يغتاظ إذا ولد المولود على الفطرة فينخسه، فيصيح الطفل عند الولادة. فإذا عجز الشيطان عنه جاء إلى أبويه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذا كان مسلما موحدا من أبوين مسلمين جاءه وقال له عند سن التكليف أنكر وجود الله، وأخذ يسول إلى أهله أرسلوه إلى الدول الشيوعية يدرس هناك، يتخرج دكتورا مهندسا. وإذا ما أرسلوه عاد لهم علمانيا أو شيوعيا يرفع شعار ماركس لا إله والحياة مادة، إن يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، ليس هناك الله. فإذا اجتاز الإنسان هذه العقبة التي صرخت بها جميع الرسل لجميع الأمم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فإذا اجتازها العبد انتقل معه إلى عقبة ثانية، أن يجعله يعترف بوجود الله لكن يشرك معه إلها آخر، ابتداء من الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والزوجة إلى هواه، إلى الأنداد والآلهة، من آلهة الشجر والبقر والحجر والبشر. وإذا فعل ذلك خرج من رحمة الله ولا يغفر الله له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا استنقذه الله بنور الهداية واجتاز هذه العقبة هبط معه الشيطان في محاولة ثالثة وعقبة ثالثة، وزه إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، إما أنه يزيد في الدين عما جاء به الحبيب محمد فيعبد الله بخلاف ما جاء به الحبيب، أو أنه ينكر بعض صفات الله وأسمائه وأفعاله ويؤولها ويحرف ويلحد في أسماء الله. وهذا من الصعب شفاؤه لأنه يرى بدعته دين، فإذا عجز عنه انتقل معه إلى العقبة التالية، وهو أن يكون من أصحاب الكبائر، الزنا، الربا، الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم إلى آخره، من السبع الموبقات. ويأتيه ببيت من الشعر يقول له: كن كيف شئت فإن الله ذو كرم، وانفي الهموم فما في الأمر من باس، إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. هكذا يقول الشيطان، هذا شعر شيطاني، يقول لا تشرك بالله، لأن عجز عنه، أول مرة قال لا اشرك ما استطاع، الآن يقول لا تشرك ولا تضر الناس، بعدين افعل ما تشاء، اسكر، ازني، افجر، افعل ما تريد، فربك غفور رحيم. وإذا ما لم يستنقذه الله بالتوبة النصوح التي يقول الله عنها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن لم يستنقذه بالتوبة كان من الهالكين. والإدمان على الكبائر طريق الموت على الكفر والعياذ بالله. فإذا عجز عن هذه المحاولة هبط في عقبة أخرى زين له الصغائر وهونها في عينه، والله يقول له، يذكره الشيطان بآيات من كتاب الله، يقول: إلا اللمم، وهذه من اللمم، واللمم تكفرها الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كلها تكفرها فلا تعبأ بها. فيصر عليها، والإصرار على الصغيرة يرفعها إلى كبيرة، إذ لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وإذا أصر عليها أهلكته. وقد ضرب النبي للمصر على الصغائر مثلا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ومثلها كمثل قوم في فلاة أرادوا أن يطبخوا، فأتى هذا بعود وذاك بعود وذاك بعود حتى أوقدوا نارا وأنضجوا خبزهم. هذا هو التصوير النبوي. هذا عود وهذا عود، عود صغير وعود صغير، أشعلت نار هائلة. فاحذر من الشيطان أن يسول لك ويهون، بل أعقب كل صغيرة بحسنة، أعقبها، يدرؤون السيئة بالحسنة. فإذا عجز عنه رآه عبدا متيقظا منتبها متبعا للهدي للكتاب للسنة داعيا آمرا، هبط معه بمحاولة أخرى وعقبه. أخذ يزين إليه من الأعمال المرجوح لكي يضيع عليه الراجح. ويحاول به قبل هذه بالمباحات، والمباحات كثيرة. فعلى سبيل المثال يفتنه في الحداق مثلا، ويبدأ ليله ونهاره ليله ونهاره يفكر في هذه اللعبة وهذه الهواية. ومنها هوايات كثيرة ما لا يعلم عددها إلا الله، ويقول لهذا مباح، روح عن قلبك ساعة وساعة. ويبدأ يشغله في المباحات حتى يترك السنن، يصلي الفروض بس، ثم ينتقل معاه بعد ذلك فيقتلعه من فروض المساجد، ثم يحاول معاه فيقتلعه من فروض البيت، فيبدأ يصلي فرض يفوت فرض، بعدين يقتلع من فروض البيت ويتركه الجمعة بس، يصلي من جمعة لجمعة، ثم بعد ذلك ينزع من الجمعة ويقول: الصلاة رياضة وأنا ما أحتاج للرياضة لأنني بطل رياضي. ثم بعد ذلك إذا كان متيقظ العبد مستعين بالله خاضع لله، جاءه يضيع عليه، يرغب في المرجوح يضيع عليه الراجح، يرغب في المفضول ويضيع عليه الفاضل، يرغب في المحبوب ويضيع عليه الأحب، يرغب بالمرضي ويضيع عليه الأرض عند الله رب العالمين. فيعطيه جزئية من جزئيات الإسلام ويخليه يدور حولها كأنها هي الإسلام. فمثلا يقول له: إن لأهلك عليك حق، وإذا أصلحت المرأة أصلحت الولد، وإذا أصلحت الولد أصلحت المجتمع، وإذا أصلحت المجتمع تيسر الدين. فيجعل همه زوجته، ما عنده إلا زوجته، لا يذهب عمره خايف على زوجته، لا يروح حج خايف على زوجته، لا يذهب إلى جهاد خايف على زوجته، لا يتحرك في الدعوة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر خايف على بنياته، ويحصر الدين عنده في زوجته وبنياته بس، ويفوت عليه عبادات ما لها عصر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان قعد في طريق المهاجر وقعد في طريق المجاهد. قال: أتجاهد فتقتل فتنكح الزوجة وتقسم الأموال وتيتم الأطفال؟ قال النبي: فعصاه فجاهد. فعصاه فجاهد، لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام. أرأيتم الأعمال فيها قاع وفيها ذروة سنام، والأدعية فيها سيد ومسعود، سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار يفوت على سيد الاستغفار، وهكذا يجعله يهتم بالمرجوح حتى يذهب عن الراجح. وإذا جاء يوم التغابن وجد الناس في الدرجات العلى في الجنة وهو يزحف على الصراط. فإذا كان العبد بفقه واتباع وعلم ونور أخذ يعرف الفاضل من المفضول من الطاعات فيتحرى الفاضل، جاءه عن طريق شياطينه وجنده من الأبالسة، وهذه الدرجة لا يكاد ينجو منها أحد حتى الأنبياء والرسل، يسلط عليهم أعوانه من الجند الإنس والجن يتهمونهم، هذا رجعي هذا متأخر. وكلما قوي الإنسان في مراغمة أعداء الله من شياطين الإنس والجن بالجهاد والدعوة والصبر والخوف من الله، كلما شدد الشيطان عليه بجنوده. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ويقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف يطوف يطوف يطوف ما يتركه، قال طائف من الشيطان، قال تذكروا فإذا هم مبصرون، يشع بصر العقيدة والعبادة في قلوبهم، لأن الشيطان ما يطوف حولهم إلا في ظلمات المعصية، فإذا شع نور التوحيد انبهرت عينه وولى هاربا. فإذا هم مبصرون. أحبتي في الله، وعبادة المراغمة هذه من أحب العبادات إلى الله. لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويقول: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرون الله. اللهم اجعلنا من المتقين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم والطاغوت الرجيم والزعيم الرجيم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ويقول الله سبحانه عن مراغمة الشيطان والكفار وهو يصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من يغتاظ من أصحاب محمد فهو من الكفار، فالذي يسبهم او يكفرهم او يبغضهم او يغتاظ منهم كبعض الفرق. فالرسول صلى الله يقول في القرآن ليغيظ بهم الكفار، وعلى الإنسان أن يختار، إن أحبهم أحبه الله وإن أبغضهم أبغضه الله. ميزان دقيق في عبادة المراغمة. والشيطان بالنسبة لهؤلاء المراغمين يحاول أن يدخل عليهم من ثلاث منافذ، وهي من أخطر المنافذ. النافذة الأولى النافذة الغضبية، فإذا ما اعتدي على الإنسان جاءه من النافذة الغضبية قال ويحك أتسكت له، انتصر لنفسك، اقتص لنفسك، إنك إذا تركته تكبر عليك، رد عليه الصاع صاعين. فإذا كان من أهل المراغمة ماذا قال؟ رد عليه صاح صيحة القرآن والكاظمين الغيظ، فاندحر الشيطان. جاء شيطان آخر ودخل من نافذة ثانية وهي النافذة الانتقامية غير النافذة الغضبية، قال انتقم لنفسك على الأقل لو تحمل في قلبك عليه، لا تخلي قلبك يرضى، أنت ما ضربته، أنت ما اقتصيت منه، لكن لا تسامحه في قلبك. يصيح به الصيحة الثانية والعافين عن الناس، فيندحر الشيطان. فيأتيه من النافذة الثالثة ويقول إياك أن تحسن إليه، يكفي أنك ما غضبت عليه وما انتقمت منه، الآن إذا احتاجك لا تحسن إليه، اتركه. صاح به الصيحة الثالثة التي رافقت حب الله، والله يحب المحسنين. وهنا يولي الشيطان مجروح مكلوم هزيل حقير خانس ذليل، لا حول له ولا قوة. وهنا العبد ينتفض انتفاضة المنتصر على الشيطان، خارا ساجدا بقلبه إلى الله، لا يختار جوار أحد إلا جوار الله، فيصيح صيحة آسية زوج الطاغوت فرعون، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صيحة الجوار الجار قبل الدار، حكمة يقولها الناس مذكورة في القرآن، الجار قبل الدار، ابن لي بيتا عندك، أول عندك بعدين في الجنة، ابن لي بيتا. الله أكبر. الجار قبل الدار أحبتي في الله، فمن جاور الله أعزه الله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء حتى من نفسه. أحبتي في الله، لتكن هذه صيحتكم، كونوا من القرباء لله. ألا يحب أحدكم أن يكون قريبا لله؟ ألا يحب أحدكم أن يكون السابق لزمانه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لأن هذه العبادة نادرة كندرة الخلافة الإسلامية في زماننا هذا، فاحرصوا أن تكونوا من مراغم الشياطين والطواغيت ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن هناك علاقة بين الطاغوت والشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أضعفوه بمراغمة أعداء الله. أحبتي في الله، ولا تخافوا إلا الله. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن العمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك.

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله